الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. هذه الحلقة الرابعة من الجزء الثاني لهذه السلسلة وهي تصحيح مفاهيم. وهذه الحلقة يعني سيكون جل كلامنا في الأحداث التي حصلت يعني بعد هذا الذي يسمى بالربيع العربي، وهو يعني يعتبر أحد المسائل الرئيسية التي يعني تخبط فيها الناس، وبني على هذا التخبط يعني انشقاقات ومشاكل في فهم التيار الجهادي في فهم المسائل الشرعية داخل التيار الجهادي. و يعني قبل الشروع في يعني تخبط وأخطاء بعض الناس، أحببت أن أقدم هكذا يعني مسألتين هنا لابد أن نتكلم فيها والتي ترتب عليها يعني تخبط كبير جدا، وهي مسألة البيعة ومسألة الشورى، لأن دندنة الناس اليوم كلها يعني تحوم حول هذه المسألتين. ومع الأسف الشديد الأنصار المفروض أنهم يكونوا أكثر الناس تحصينا وفهما لهذه المسائل، تراهم اليوم يعني يتخبطون بدرجة كبيرة، وفي نفس الوقت ترى أن هذه المسألة غير يعني مستقرة يعني أو غير مفهومة شرعيا عند كبار قادة الجهاد في هذا الزمان. فلا عجب من هذا التخبط الذي هو موجود يعني بين الأنصار وبين محبي الجهاد، فكيف تنتظر أو كيف يعني ينتظر يعني من الأنصار أن يكون عندهم فهم عميق لهذه المسألة، وقد رأيت كبار قادة الجهاد يتخبطون في هذا الأمر وهم القدوة والمرجعية بين قوسين عند يعني كافة يعني عند يعني جمهور الأنصار إن صح التعبير. المهم يعني نبدأ أولا بمسألة البيعة، فكثير من الناس عندما يعني الله نحن أن فلان مبايع لفلان، وأن أبو بكر بايع الظواهري، وأن الظواهري بايع ملا عمر، وهو يعني أساسا يدور في دائرة مفرغة لا يفهم يعني إيش هو البيعة. وإن سألته يعني يا أخي يعني كم بيعة يوجد في الإسلام، إيش أنواع البيعات، ولا فهم أي حاجة من هذه الأمور. ولذلك يعني أحب أن أنوه ابتداء إلى أن البيعة يعني لغة يعني هو يعني الصفقة على إيجاب البيع، ويعني والبيعة يعني كما ذكر أهل اللغة يعني البيعة والمبايعة والطاعة، وقيل وقد تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا عليه، يعني هي الصفقة على إيجاب البيع يعني أو على إيجاب الشيء. وكذلك في الشرع أو في الاصطلاح يعني البيعة تعني إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير في غير معصية. ثم حدود هذه البيعة، هذا الذي سنتكلم فيه في دقائق معدودة قبل أن نذكر مشاكل يعني التي ترتبت في مثل هذه المسائل. طبعا البيعة يعني تنقسم إلى أكثر من قسم، لابد أن نعرف هذه المسألة وهي في غاية الأهمية. يعني الذي لا يعرف مشكلة البيعات ولا يعرف التأصيل الصحيح في مسألة البيعات هكذا تراه يتخبط، أبو بكر البغدادي بايع أيمن الظواهري له، هو أمير أبو بكر البغدادي والدولة الإسلامية مبايعة للقاعدة، كلام في غاية السفاهة وفي غاية القبح، يعني يتردد من قبل ناس المفروض أنهم يمثلون الشرع أمام الناس، وهذا يعني لأمر أما يراد به الكذب المحض، أما هو الكذب المحض ويتعمد قائله، أو أنه يعني جهل كبير بالأحكام الشرعية وبأحكام الإمارة والقتال، وهذا يعني بحد ذاته يدل على الخلل الكبير داخل التيار الجهادي الآن. يعني وهذه ربما يخرج البعض ويقول لك أنت الآن جالس وتتطاول وكذا، ولكن هذه حقيقة لا أحد يستطيع أن ينكرها، أن هناك جهل بمسألة البيعات وبمسألة ما يترتب على هذه البيعات. أولا البيعة يعني لابد أننا يعني نعرف أن هناك بيعة عامة وهي بيعة الإمامة، وهي يعني وهي التي كانوا يسميها الصحابة ببيعة يعني بالبيعة على سنة الله ورسوله، وهو البيعة للإمام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة وعلى أن لا ينازعوه الأمر إلا أن يروا منه كفرا بواحا. هذا مثل ما ذكر يعني غير واحد من الصحابة، ومثل ما يعني أرسل به ابن عمر إلى عبد الملك، ومثل ما يعني معروف في حديث عن عبادة بن الصامت وفي غيره من الأحاديث التي يعني موجود في الصحيحين. أما البيعات الخاصة، وهذه البيعة على فكرة يعني هذه البيعة لا تنقضي لا تنتهي إلا يعني موت هذا الإمام الذي يعني بويع، أو أنه يعني يطرأ عليه ما ينقض بيعته من كفر أو من خلل في شروط الإمامة. يعني أنتم تعرفون أن يعني شروط الإمامة ليس هذا يعني محل الحديث في والاستفصال في مسألة الإمامة، وإن كان هذا يعني أمرا ضروريا، ولكني رأيت أن يعني المشايخ والعلماء يعني من أمثال الأثر وغيره يعني كتبوا في هذا الباب، فالذي يريد أن يتحرى ممكن أن يرجع إلى يعني هذه الرسائل والكتيبات البسيطة التي كتبها، ويرجع إلى كتب يعني القدامى من أمثال الماوردي وأبو يعلى وغيرهم. طيب، وأما البيعات الخاصة والبيعات المحصورة في حالات مثل بيعة الحرب ومثل بيعة السفر ومثل بيعة البيعة على الموت ومثل يعني البيعة على أمر معين، يعني هذه البيعات ليست ملزمة في خارج هذا الإطار، وهذا يعني أحد الإشكاليات التي يعني طرأ على التيار الجهادي على مستوى الأنصار في أنهم لا يفرقون مثل هذه المسائل. فهم يعني لما تكلموا في مسألة القاعدة والدولة وكذا قالوا يا أخي الدولة مبايعة للقاعدة، يعني يا أخي أنت هل تعي ما تقول؟ يعني هل معقول أنك تتكلم في أمر عظيم مثل هذه الأمور وأنت لا تعرف يعني أبسط مسائل البيعة؟ يعني كيف القاعدة تكون يعني آمرة على الدولة؟ يعني على أي أساس والقاعدة في عنقها يعني بيعة لإمام آخر؟ يعني هذا بحد ذاته طعن في القاعدة أكثر ما يكون طعن في أي شخص آخر، ولكن هؤلاء لا يعونه. وطبعا الناحية الإيجابية في هذا الموضوع لهم أنهم يتكلمون لناس جهلة، يعني جاهل يتكلم وجاهل يسمع، فكيف أنت تستطيع أن تميز يعني هذه الأمور؟ نعم. والأمر الثاني هي مسألة الشورى، يعني تكلموا في الشورى وقالوا أن الشورى من المشاورة، وكذلك هو يعني اصطلاحا يعني يكون باختيار يعني أو يعني أهل التخصص في مسألة ما يكون يعني يرجع إليهم الإمام ويستشيرهم لكي يعني يعرف القول الأصوب في هذا المجال. ولذلك لا يوجد شخص في العالم يعني حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعرف دقائق الأمور وعظامها يعني وكل شيء وكل حاجة، هذا الأمر يعني ليس موجودا يعني لأحد من البشر. ولذلك يعني أمر الله سبحانه وتعالى رسوله يعني بأن يستشير أصحابه. وكذلك يعني الشورى، يعني هم البعض يعني قصدوا بالشورى يعني قالوا يا أخي لابد أن الأمة يعني يختارها يعني المسلمون بالشورى، لابد أن الإمامة تأتي بالشورى. يعني طيب يعني من هم أهل الشورى أصلا؟ يعني لا، الشورى طبعا كما ذكر أهل العلم في شروطهم قالوا أن الشروط المتعينة في أهل الشورى هم أن يكونوا يعني أن تكون عندهم العدالة الجامعة لهذا الأمر، ويكون يعني عندهم من العلم الكافي بما يعرفهم بشروط من يختارون إماما، والأمر الثالث أن يكون من أهل الحكمة والبيان، والبعض قال أنه يكون من أهل الشوكة أيضا، وهذا يعني والله أعلم لا دليل عليه، فليس كل من يعني شاورهم الصحابة في الإمامة كانوا من أهل الشوكة يعني هذا أو اختاروا الخليفة كانوا من أهل الشوكة، ولكن لا شك ولا لا يعني الخليفة أو الإمام شوكة، لا شك أن هذا الأمر لا ينقضي، لا بد أن يكون عندهم شوكة ومنعة، وإلا لن تكون هناك إمامة، لأن يعني الإمامة أساسا هي السياسة الدين، سياسة الدنيا بالدين، و يعني كما تعلمون يعني هو حفظ الدين وحفظ يعني المقاصد الخمسة الذي يعني أتى الإسلام لحفظه، فإذا ما كان للإمام قدرة على هذا الأمر أصلا يعني، ونحن سنتكلم في مسألة القدرة أيضا، أساسا لا تنعقد، وهذا الذي حصل مع الأسف الشديد لما قام بعض الإخوة قبل يعني سنوات وأعلنوا عن إمارة وأعلنوا عن كل يعني أنتم تعلنون عن ماذا؟ أنتم أساسا موجودين في مجلس صغير كذا، ليس لكم من القوة ومن الإمكانية ما تقدرون به أن تخرجوا خارج المسجد فتعلنون إمارة على أي أساس؟ وبعضهم طبعا زعل من هذا الكلام لما قلناه قبل السنوات، ولكن هذه هي الحقيقة. لذلك الإمام لا بد أن تكون هناك يعني شيء من القوة والشوكة عند الإمام، بحيث أنه يستطيع أن يدفع به العادية ويدفع به يعني الذين يريدون شرا بالدولة الإسلامية، ويكون يعني أما يكون هذا يعني هذا الشوكة والمنع يعني خاصا للإمام أو لأهل الشورى الذين بايعوا الإمام. طيب هذا يعني باختصار شديد جدا جدا مع يعني معرفتي بهضم هذا الأمر، ولكن الذي يريد الاستزادة يستطيع أن يرجع إلى الكتب المتخصصة في هذا الأمر، ولكن هي مقدمة بسيطة جدا في هذا الباب. طيب الآن نريد أن نتكلم يعني في المشاكل التي حصلت بعد الربيع العربي في بعض مسائل الإمامة والحكم والإمارة والدولة والخروج والقتال والأمور كثيرة جدا من هذا الأمر، وطبعا من أعظم ما تسبب الربيع العربي في تشويه فهم يعني هو هذا الفهم لا نقدر نقول تشويه، وهذا الفهم كان مشوها ولكنهم أرادوا أن يصححوا فشوهوه أكثر، ومع الأسف الشديد التيار الجهادي ساهم في هذا التخبط، ولذلك بعد ما كنا نتكلم في مسائل الإمامة أو في مسائل الخروج على الحكام وكذا مع ناس يناصرون الحكام ويرونهم حكام شرعيين، أصبحنا يعني نتكلم مع ناس من الأنصار لتصحيح هذه المفاهيم عندهم، والذي يعني تسبب وهذا يعني قبل مشكلة الدولة في سوريا الآن، وإلا كنا يعني نرى أن هذا الأمر يعني من الخطورة بمكان، بأن هذا الأمر يتسبب في إسقاط وفي الطعن في شرعية وفي طعن في إمامة يعني ناس كثير من أئمة المسلمين، والله لأنه ما أتوا بالشورى ولأن فيهم ظلم ولأن فيهم جورة ولأن فيهم كذا، وهذا الأمر طبعا كما لا يخفى عليكم هو الخروج على الحكام الظلمة بسبب الظلم والجور، يعني قالوا لك يا أخي يعني انظر الحسين خرج على يزيد، وانظر أن عبد الله بن الزبير خرج على يزيد، وانظر أهل المدينة خرجوا على يزيد، وانظر إلى عبد الرحمن بن الأشعث و يعني معه قراء العراق خرجوا على الحجاج ومن بعده على عبد الملك، وهذا الكلام حقيقة يعني ممكن تقول هذا الكلام وأنت لا تعي ما يعني إيش الموضوع، ولكن لو تقول هذا الكلام وأنت تعتقد أن جواز الخروج على أئمة الجور هذا هو مذهب أهل السنة، هذا الكلام غير صحيح أبدا، هذا الكلام غير صحيح البتة. لماذا؟ لأن الأحاديث التي أتت من الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الصبر على أئمة الجور، فأنت خروجك على يعني على هؤلاء الحكام أو هذا الربيع العربي ليس بسبب أن هؤلاء عندهم ظلم وعندهم جور، ولكن أنت خروجك على هؤلاء وقتالك لهم، وإن يعني في بعض المناطق ما حصل قتال أصلا مثل مصر وتونس، خروجك على هؤلاء ليس بسبب أن هؤلاء الحكام والله عندهم ظلم أدخلوا واحد سجن سجنوا المشائخ، لا، لأن هؤلاء الحكام ببساطة شديدة ناس مرتدين خرجوا عن ملة الإسلام، ولم يكتفوا بذلك بل يجبرون الناس على على على هذا الكفر، مثل المدارس الحكومية، مثل المناهج العلمانية التي تنشر، ومثل تضليل الناس ويعني تزيين الكفر والشرك له من خلال القنوات والإعلام والصحف والجرائد والكتب وجميع وسائل الإعلام. فالشاهد من الكلام أنت لم تخرج من الـ من الـ من الـ يعني من بيتك وحملت السلاح، وكما قلنا ليس كل هؤلاء يعني حملوا السلاح، لأن هؤلاء الحكام ظلم، لأن هؤلاء الحكام فسق، لأن والله يعني أن فلان من الشرطة ضرب هذا وقتل هذا، هذا الكلام يعني كان موجودا من يعني من البداية إلى الآن في من القرن الأول إلى الآن في الدولة الإسلامية. والبعض قال لا يا أخي ولكن نسكت على أن هؤلاء، لا تسكت على هؤلاء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني سيد الشهداء حمزة ورجل يعني قام إلى إمام جائر فنصحه فنهى فقتله، فأمره فنهى فقتله، فأنت في جهاد في هذا الأمر، ولكن لم يجز الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج على أئمة الجور والله لأن أنهم فقط ناس عندهم ظلم وعندهم يعني فسق. ولذلك لعلي أذكر لكم يعني بعض يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث السمع والطاعة كما لا يخفى عليكم، انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أثرة عليك يعني حتى لو أن هذا الحاكم أخذ يعني ما أنت حق ما يعني أنك تفضل هذا الحاكم وتعطيه من نفسك يعني لهذا الحاكم، وهذا هو الذي كان يبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس. وطبعا أنا أعرف أن البعض سيقول يا أخي أنت تشبه الحكام تشبه رجل ظالم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لك اصبر وانظر أقوال العلماء في هذه المسائل. نعم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، وهذا الذي كان يعني فهمه الصحابة، انظر يعني عبادة بن الصامت في الحديث يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إيش يعني لا نخاف لومة لائم؟ إيش يعني أننا نقول الحق؟ طبعا أنت لو تقاتل ليش تقول الحق يعني؟ ولكن هو قول الحق الذي أجازه لك الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس غير الحق، وليس غير القول في حال عدم وجود الكفر، ومثل ما هو في أحاديث الخروج على الإمام، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لما أتوا إلى عبادة بن الصامت وهو مريض، هذا طبعا كله في صحيح مسلم كما لا يخفى عليكم، وسنقرأ شرح النووي عليه أيضا لكم. يقول عن جناد بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان. تأمل هذا الكلام. ويقول النووي في هذا الموضوع يقول وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان، تأمل هذا الكلام، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، تأمل، وأنه لا ينعزل بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائل مخالف للإجماع. تأمل هذا الكلام، وهذا هو الذي كان عليه يعني أهل السنة من بعد، يعني هو يعني ذكر النووي في غير هذا الموضع أن الذين يعني استدلوا بخروج الحسين وخروج ابن الزبير وابن الأشعث ومالك وكذا، يعني قال النووي قال لا، يعني وقيل أن هذا الأمر، يعني كانوا مختلفين في مسألة الخروج في بداية الأمر، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنك يا أخي يعني ما يصلح هذا الأمر أن كل ما أتى واحد وقام بمقاصد الإمامة من حفظ الدين وحفظ يعني ومجاهدة الأعداء وكذا، ثم طرأ عليه ظلم أو حصل عنده فسق أو كذا، تقوم فتخرج فتقتل وتعمل وتسوي وكذا، ثم تعيد المسلمين في كل هذه الأمور إلى حروب داخلية وإلى مشاكل هكذا، ثم بعد ذلك تقول أنا أردت الإصلاح. ما الذي حققته بهذا الإصلاح؟ يعني تأمل يا أخي في فتنة الصحابة، في الفتنة التي حصل بين الصحابة، طيب، ويعني ائتوا لي بواحد خرج على أئمة المسلمين، ثم بعد ذلك يعني كان أثناء هذا الخروج يعني أتى بخير، إلا سترى أن في هذا شر لأنه مخالف لقول الله سبحانه وتعالى ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر في فتنة الصحابة في هذه السنوات التي يعني قاتل فيها علي معاوية، وهو يعني يا أخي ما كان هناك جهاد ولا فتح البلدان ولا صائفة ولا شاتية ولا يعني إرسال الجيوش ولا أي حاجة. لماذا؟ لأن كيف يكون هذا الأمر والمسلمون متربصون ببعض؟ انظر هذا الذي حصل في في في في زمن عبد الملك، يعني يا أخي عبد الملك ابن مروان يعني كان يقاتل، تأمل هذا الكلام، يعني كان يقاتل ابن الزبير في العراق وفي الحجاز بعد ذلك، طيب، وهو في هذا الوقت مش ما كان يجاهد النصارى، بل ذكر ابن كثير أنه كان يعطيهم الجزية. تأمل هذا الخليفة الذي بعد ذلك أدان له يعني الشرق والغرب، طيب، لماذا؟ لأنك أثناء هذا الوقت وأنت لا تقوم ومخالف للشرع، مخالف لكذا، تجاهد من؟ تقاتل من؟ ولذلك أنت ترى يا أخي حتى يعني أن داخل الدولة الإسلامية الخوارج من جهة والثقفي من جهة يعني مشاكل ومصائب كثيرة، ولذلك يعني نفس الأمر تراه في في في خروج الحسين، يعني الحسين خرج على يزيد مثلا، تمام، يعني ونادى للأمر ماذا كسب من ذلك؟ تمام، قتل الحسين يعني بيد مجموعة من الفسقة، أصبح قتله فتنة للمسلمين إلى قيام الساعة، الله أعلم إلى قيام الساعة، ولكن على الأقل إلى يومنا هذا. تأمل، يعني هؤلاء قتل الحسين، هل قاتلوا كافر؟ قال إلى الآن وأنت لا تعرف، بل تسبب يعني خروج الحسين تسبب في خروج أهل المدينة في في في في وقعة الحرة كما لا يخفى عليكم، وخرجوا على يزيد، وتسبب في قتل ودمار ومشاكل وإزهاق الأرواح. أنت ماذا فعلت في هذا؟ خروج عبد الله بن الزبير، ما علم أن عبد الله بن الزبير أفضل من يزيد وأن الحسين أفضل من يزيد، طيب، ولكن تأمل خروجه وضرب الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني حصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق، ويعني تأمل كل هذه المشاكل، تأمل كل هذه المشاكل. فلذلك هذا الخروج الذي يعني كان يحصل من بعض مجتهدي الصحابة ومن بعض مجتهدي التابعين، ما الذي ترتب عليه؟ يعني الذي عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على الحجاج ومن بعده على عبد الملك، ما الذي ترتب على خروجه؟ موادعة الكفار وبعد ذلك إسقاط الجزية عنهم، تمام، والرجوع عن جهادهم وقتال المسلمين بعضهم ببعض حتى يعني وصل وتمادى الحجاج في غيه. وهذا الكلام لا يقوله يعني لا يفهم من هذا الكلام والله أننا مع مع الحجاج وأننا مع الظلم، لا، ولكن تعال يعني أنت تريد أن تصلح تخرج، تعال انظر إلى التاريخ، خروج الإمام مالك مع محمد بن الحسن، بل خروج محمد بن الحسن إيش حمل في المدينة لما خرج على على على على أبو جعفر المنصور، وتأييد تأييد يعني مالك لمحمد بن الحنفية، عفوا لمحمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنسل الزكية، ما الذي ترتب عليه؟ قتل محمد بن عبد الله بن الحسن وأخذ مالك وجلد على ذلك واضطهد أهل المدينة من جديد، خروج زيد بن علي بن الحسين أيام هشام، ما الذي ترتب على ذلك؟ قتل زيد وقتل المسلمين وقتل الصالحين في زمانه، نفس الأمر. بل خروج العباسيين حتى وإنهم لما استطاعوا أن يسقطوا الدولة الأموية، ما الذي حصل في ذلك؟ طيب، تدمير للدولة الإسلامية من الداخل، بل أن الدولة الإسلامية ما عادت مكتملة الأركان يعني منذ خروج الدولة العباسية، وقسم الأندلس يعني انفصل عنها وصارت يعني فتن ومشاكل وتعدد الإمارات وخروج الأمر يعني من يد العباسيين تدريجيا، حتى وصل الأمر أن الخليفة العباسي كان يقتل ويسمر ويضرب، بل أن الخليفة المقتدر أن الخليفة المقتدر، وهذا يعني والله تقرأه في كتب التاريخ يعني تستغرب كيف يفعل هذا بخليفة، يعني قتلوه وسلبوا يعني هكذا يعني الملابس الذي عليه حتى بدت عورته، فتأمل. فالبعض طبعا يعني يقول لك يا أخي لا يا أخي، ولكن ليش الحل هو أن نسكت على الحكام الظلمة؟ لا تسكت على الحكام الظلمة، ولكن البعض يعني في تأصيل يعني بعض الأخوة وبعض المسألة على الحاكم الجائر، طيب، أو حتى يعني لما كنا نرد على المداخل وكما كان يعني يرد المشايخ على المداخل ويقول ليس كل من خرج على الحاكم يعتبر خارجيا، ظنوا أن ليس كل من يعني وأن هذا الأمر جائز في ذاته، ليس جائز، هذا الأمر ليس جائزا، لا يجوز أنك تخرج على أئمة الجور يا أخي، يعني فكشف إذا كانوا من المجاهدين ومن الذين يعني ضحوا بالأرواح والأموال وبالأهل وبالأولاد لهذا الدين، وهذا الذي مع الأسف الشديد تسبب في بلبلة في عقول الناس، قالوا لا يا أخي أنه لا يجوز، يعني نحن خرجنا على هؤلاء الحكام الظلمة، أنت أساسا فهم الموضوع خلاص، لأنك خرجت على حسني مبارك، خرجت على قذافي، خرجت على زين العابدين، خرجت على بشار لأنه ظالم، ولكن لو تخرج عليه لأنه كافر وعندك أصول أهل السنة في مسألة الإمام الجائر، ما تصاب بهذه اللوثة الفكرية ويؤثر عليك الأطروحات الأوروبية في هذا الموضوع، كما قال أحدهم قبل سنوات، قال يعني أن الدولة الكافرة العادلة أفضل من الدولة المسلمة الظالمة، يخرب بيتك، كيف الدولة الكافرة أفضل من الدولة المسلمة؟ كيف هذا الكلام؟ كيف أن الدولة المسلمة يعني تكون يعني أسوأ من الدولة الكافرة؟ هي إذا أنت ما كان يهمك إلا حريتك الشخصية، والله أنا أستطيع أن أتكلم في أوروبا، جالس أنا أتكلم هنا وأقول رأيي وما حد يكلمني، تقول رأيك في إيش؟ تستطيع أنك تخرج وتؤيد القاعدة هنا في أوروبا وتقول أن قتال القاعدة مثلا، لا أقول لك الدولة، لماذا لا أقول الدولة؟ لأن الدولة الآن هي أخطر من القاعدة للأمريكان وللأوروبيين. طيب، هل تستطيع أنك تؤيد هؤلاء؟ لا تستطيع، لماذا؟ لأن هذا الدين الذي أساسا مسموح لك به هو الدين يعني لا يعاديك عليه أحد، بل أن هذا الدين تستطيع أن تمارسه إذا اعتزلت السياسة يعني حتى في دولة القذافي، وين المشكلة؟ تمام؟ فالشاهد من الكلام يعني هذا التخبط في فهم مسألة العدل ومسألة الظلم، وهذا الأمر على فكرة لم يصل إلى هذا الأمر فقط، لم يعني الأخوة يعني لا يظنوا أن هذا الكلام والله نظري، لا الآن كل هذا القتال للدولة الإسلامية في سوريا، يعني نحن نعرف أن الدولة الإسلامية وسنتكلم عن يعني بعض يعني الأمور في الدولة، طيب لا أحد يظن والله أن هذا تعصب للدولة، دولة مثل غيرها، طيب تقاتلهم على ماذا؟ قتلتم يعني مئات المهاجرين على ماذا؟ والله لأنها ظلمت، يخرب بيتكم حتى وإن ظلمت. يعني ما تسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، على أي أساس استبحتم دماءهم وعلى أي أساس قتلتموهم بهذه ولم يبر عند هذا الحد، بل تحالفتم مع المرتدين وتحالفتم مع السفل ودخلتم في صفقات مشبوهة وكل هذا الكلام من أجل ماذا؟ وهذا الذي جالس في الانترنت، لا يا أخي يعني أنت ماذا تريد؟ يعني اتخلصت من القذافي يجي البغدادي، اتخلصت من بشار الأسد يجي البغدادي يحكمنا؟ لا يعني إيه إيه يعني تقارن بين بشار الأسد والبغدادي؟ مش عاجبك البغدادي؟ مش عاجبك البغدادي وجالس يعني سبحان الله كذب. هؤلاء يتفاخرون بالجامع الأموي في دمشق، بالجامع الأموي. من الذي بنى الجامع الأموي أصلا؟ وليد جبار بني أمية، الوليد بن عبد الملك جبار بني أمية. اقرأ سيرته وانظر ماذا فعل في في في في التابعين. أنت ماذا تقول؟ أنت تظن أن دولة بني أمية كانت دولة عمر بن الخطاب؟ هذا دولة بني أمية الذي قتل فيه الحسين وقتل فيه عبد الله بن الزبير وذبح الحسين وصلب عبد الله بن الزبير. هذه دولة بني أمية التي يعني كما قال أحد الخوارج لما ذكروا عبد الملك، قال لو أن ليس لعبد الملك يعني سيء إلا الحجاج لكفته، أو قال أن يعني ما تظن في رجل أن الحجاج سيء من السيئات. يعني تأمل الكلام، هذا الحجاج الخبيث الذي يعني دمر الإسلام والمسلمين يعني أيام إمارته، حتى أوصل يعني خراج العراق أيام عمر بن الخطاب كان 100,000 يا أخو، يعني 100 مليون. أوصله هذا الخبيث بسبب ظلمه وبسبب اضطهاده للنساء، أوصله 40,000. ولذلك لما أتى عمر بن عبد العزيز يعني أوصل خراج العراق يعني إلى 80,000 بعد موت الحجاج، هذا الذي كان يعني يظلم الناس في وبعد فتة ابن الأشعث كان يأخذ القراء، كان يأخذهم ويأخذ يعني عامة أهل العراق ويقول أما تشهدوا على أنفسكم أنكم كفرتم، طيب أنكم كفرتم والآن تعودون إلى دينكم، وأما أضرب أعناقكم. الناس كانوا من الخوف من هذا الخبيث الحجاج كانوا يقولون يعني نشهد أننا كفرنا وأننا يعني الآن نتوب ونرجع إلى الإسلام. هذا الذي قتل سعيد بن الجبير بدم بارد، ذبحه كما يذبح النعاج. هذه كانت دولة بني أمية الذي تتفاخر فيه هذه الفصائل الآن. وسوريا بني أمية، سبحان الله، سوريا بني أمية الآن صرتوا تفتخرون بدولة بني أمية وفيها كل هذه الأمور وكل هذه القبائح. نحن لست هنا في صدد أن أذكر مساوئ بني أمية، فهم يعني لا، ليس هذا المقام مقام يعني ذكر الأموات بالإساءة، ولكن يعني عندما يكون التناقض إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب هذا التغني لا دولة ظالمة والظلم ونحن خرجنا على الظلم. ما قال لك أنك يجوز لك أن تخرج على الإمام الجائع؟ من قال لك هذا الأمر؟ من أجاز لك ذلك؟ ثم أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل البغي، من الذي يقاتل أهل البغي؟ كل واحد يعمل له جماعة ويعمل له شيخين ويقول والله أنا أقاتل أهل البغي. قبحكم الله وقبح تأصيلاتكم، كيف يكون هذا الأمر؟ على أي أساس وعلى أي دين؟ ولذلك لا يستغرب من أن يقوم الناس بهذا التخبط وأصبح اللسان بعض الأنصار كل يعني كالثعابين ينقط سما. لماذا؟ طبعا لأن التيار الجهادي والشيخ أيمن والقاعدة وعموم التيار الجهادي يحرض الناس اخرجوا على الظلم، لا تقبلوا بالظالم، لا تقبل الظالم كلمة يعني حمالة توجه. ايش هو الظالم؟ ما خلفاء المسلمين اغلبهم كانوا ظلمة من بني عباس وبني أمية، تمام، والكفار ظلمة، من ما يش الظالم؟ لماذا لا تعلمون الناس دينهم كما ينبغي؟ لا والله على طريقة أبو مصعب السوري، وهذا الذي سنذكره إن شاء الله في الحلقات القادمة، يعني طرحه الذي دمر عقول الشباب، أصبحوا يعبدون هذا الرجل وكأنه ليس يعني مجرد رجل مسلم يخطئ ويصيب. أصبح أفكار أبو مصعب السوري هو الذي يعتمد في في في في رسم استراتيجية الجهاد في هذا الزمن. كيف يكون هذا الكلام؟ وذلك قال لك يا أخي نحن نحرض الناس أنهم يطالبوا بحقوقهم وكذا، وهذه النقطة الثانية. لما يعني قالوا أن هؤلاء حكام ظلم كذا، فلذلك قالوا أن لا الحكام الآن هؤلاء يا أخي يعني أخذوا أموال وأرصدة وما عند الناس، وهذا من حقوق الناس، فهم يعني لهم الحق بأن يطالبوا بذلك. صح لهم الحق، ولكن هل لهم الحق أن يخرجوا على الإمام بهذا الأمر؟ إذا كان هذا الحاكم كافرا، فخروج الناس لهذا الأمر هو لابد أن يكون لكفرهم، وإذا كان مسلما ما جاز له أن أن أن أن أن, أن يخرج من أجل الأموال. فانظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. ذكر مسلم في صحيحه أيضا عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا. تأمل هذا الكلام، سبحان الله، يعني أنا أستغرب هؤلاء التيار الجهادي أو هؤلاء المشايخ ما قرأوا هذا الكلام حتى يدلسوا على الناس بهذه الطريقة، فتراهم الآن يخرجون هكذا مظاهرات ضد أهل التوحيد. يقول أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال أسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تأمل هذا الكلام. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين، يعني سبحان الله يا أخوة، هذه الأمور يعني بديهية عند أهل السنة، ولكن سبحان الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. تأمل هذا الكلام. وستكون خلفاء فتكفر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول وأعطوهم حقهم. هل أنتم عليكم أن تقاتلون لحقكم؟ لا، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق عليكم وتسألون الذي لكم. أنت ما لك حل إلا أنك تسأل عن حقك، فإن أعطيت رضيت، وإن ما أعطيت ما جاز لك الخروج، وإنما يجوز لك أن تكره هذا الأمر وتأمر بالمعروف باللسان إن كنت قادرا على ذلك، فإن ما كنت قادرا سقط عنك ذلك وتكره هذا الأمر وهذا الظلم وهذا التعدي بقلبك. بل أنا أقول لك يا أخي، يعني هؤلاء العلماء الذين حرموا الخروج على أئمة الجوهر، تريدون تعرفوا من هم أئمة الجوهر؟ يا أخي يعني اقرأوا في سيرة خلفاء بني أمية من يزيد وانت نازل، طيب باستثناء اثنين وهم عمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص، تمام، وانظروا يعني وشوف وين واستئثارهم بأموال الناس، تمام. بل اقرأ يعني عن خلفاء بني العباس يا أخي، ما تكاثر فيهم إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة من عشرات الخلفاء، تمام. تأمل يا أخي، وهذه الأبنية والقصور والحريم والجواري والأقمشة والحرير والذهب كل هذه الأمور كانت تؤخذ من مال من؟ من مال المسلمين. ومن الذي أجاز الخروج عليهم؟ لذلك لما العلماء حرموا الخروج على أئمة الجور، ما كان أئمة الجور، ولا يقول أحد أن هذه الحديث كلها في أئمة العدول مثل ما يقول بعضهم، يريد أقول أخي هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، ما أجاز الخروج بالسيف إلا بالكفر البواح. أما الذي يخرج من أجل والله أنا أخذوا لي يعني مالي وأخذوا يعني ناقتي وأخذوا بيتي وأخذوا كذا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على على على على جور أئمة الجور، ولذلك قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن المال لماذا يؤخذ والضرب لماذا يضرب إذا كان هذا الحاكم قادر أن يعمل لك كل شيء، وإن كان يعني هذا هو الصواب، يعني ليس هو فقط أن الحاكم الذي يعني يضرب ظهرك، وإنما لكن إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك على أن تخلع يعني يدا من طاعة وأن تشق العصا، لا تفعل ذلك. تأمل هذا الكلام، وهذا الذي يعني مثل ما ذكر أهل العلم يعني فعلوا مع خباب، لما يعني الخوارج فعلوا معه يعني لكي يكفر علي ومع أسكره ويكفر الصحابة، فما فعل. فشاهدنا الكلام يا أخوة، أنت لا تخرج والله لقتال الحكام لأنه سرقوا الأموال، نعم هذه حقيقة، ولكن نحن لما نبين للناس نقول لهم يا أخي هؤلاء سرقوا الأموال، هؤلاء اعتدوا يبنون القصور يعملون كذا، إيه الناس نعم صح نعمل مشكلة في قلوبنا. هذا طبعا أنت من الذي يسمعك أساسا؟ ما في حد يسمعك، نحن نتكلم افتراضيا يا أخوة، لا يظن واحد أن تقول هذا ما تحرض الناس أن الناس هؤلاء، الذي يسمعك هم الأنصار فقط، لا تظن أن هذه الجماهير الغفيرة جالسين ينتظرون متى يتكلم الشيخ أيمن، ها؟ لا تظن أن هؤلاء الجماهير الغفيرة ينتظرون متى يتكلم الشيخ أسامة، وإنما الذي يسمعك يعني بالدرجة الأولى وبينهم وبين غيرهم يعني درجات متفاوتة جدا هم الأنصار. فأنت عندما تنادي بهذا التعميم وبهذا الخطاب أنت تنادي الأنصار أصلا، أنت تتكلم مع الأنصار أصلا، فالأنصار أصبح عندهم يعني عملية لا يا أخي نحن نبين للناس أن حقوقهم مهضومة وأن أموالهم منهوبة وأن النفط وأن كذا وأن القصور وأن الراتب وبعدين فأصبح الموضوع ماذا؟ أصبح الموضوع هو يعني دراهم معدودة المسلمين يقومون من أجلها ويجلسون. سبحان الله، يعني أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا عملت هنا؟ ربيت أمة على ماذا؟ بل شوهت فكر الأنصار يعني بعدما كانوا يقول حكام كفر مرتدين كذا نقاتل من أجل الكفر، الآن أصبح يقول لك لا يا أخي نقاتل من أجل العدل، إيش هو العدل ما تدري، تمام؟ يا الآن نقاتل من أجل استرداد حقوق الناس، من أجل رفع الظلم عنهم، من أجل يعني أن نؤمن لهم حياة، إيش تؤمن إيش كذا، أنت إيش مذهبك في هذا الموضوع، إيش وين عقلك أصلا، أنت تتكلم في ماذا، أنت حقيقة يعني برا الموضوع برا يعني الفهم الشرعي تمام، أنت جاي تحشد تعال جيب الناس على أي أساس، على أساس باطل طبعا، هذه حقوقهم المشروع أنهم يطالبون بها، إيه يطالبون بها ما من يطالبون بها إما مرتدين، المفروض أنهم ما يطالبون بها لأنك لا تستنتظر أن يرد إليك المرتد حقك بالمطالبة، هذا إيش هذا الكلام، بل أنك تطالب الناس بأنهم نعم هبوا إلى السلاح وقاتلوا أئمة الكفر فإنهم يعني ضيعوا الدين والدنيا، ولكن لا يعني الناس خرجوا من أجل مطالب مشروعة، وين هي المطالب المشروعة؟ والله هذا بده يعني يرفع الرواتب، كيف أصبح هذا الراتب هذا المطلب مشروع؟ يعني أنت أساسا جالس في دولة كافرة، أنت كيف إيش هو المشروع في طلبك أصلا؟ يعني أنت جالس يعني تريد أن والله يعني يعطيك بدل 200 دولار يعطوك مثلا 400 دولار بالشهر، بحياة هذا الذي يعطيه 400 أو 500 دولار بحياة راح يقوم، راح يصير وضعك مثل الناس في الإمارات، تعرف الناس في الإمارات يتكلمهم ها قل لك إيه نعم العرب يحسدوننا لأننا وضعنا جيد، أهل المزدان لماذا تحسدوننا وتحسدون الأمن في بلادنا؟ هذا الذي تريد أن يصل إليه الناس، أو أن يصل الناس إلى إلى إلى ما وصل إليه في الكويت، أو أن يصل إلى إلى ما وصل إليه في قطر أو في بعض الأماكن في السعودية؟ هذا هو همك الأكبر، أن هذه المطالب المشروعة التي ينادي بها الناس، أننا والله نحصل على رواتب ونحصل على حياة رغيدة وكذا حصلوا عليها. طب الآن هؤلاء الناس ممكن أن يحصلوا على هذا الأمر في أوروبا، وين المشكلة؟ الآن الرجال جالس في أوروبا، الحكومة تصرف عليه، تعطي بيت، كل حاجة، حياة جميلة كذا. الآن هذه أصبحت مطالب مشروعة، وين الشرع في هذا؟ وين هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من أن أن أن أن يعني من كان قبلكم كان ينشر بالمناشير ولا يصد ذلك عن دينه؟ وين هذا الكلام؟ وين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال، لقتال يعني كل من يرفض أن يكون تحت لا إله إلا الله؟ وين هذا الكلام؟ لذلك مش أمر يعني غريب من الناس أن يقولوا والله يا أخي لا، نحن نطالب من أجل حقوقنا، ومش أمر بعيد غريب عن الأنصار أن الأنصار هم من لا يا أخي نحن لابد أن نحرض الناس وأننا نقول لهم نعم هذا. مع الأسف الشديد، أصبحنا اليوم يعني هكذا نكرر شعارات بدون أن ننظر إلى هذه الشعارات ومدلولاتها. هذا الذي سنتكلم عليه في حلقة، عن هذه الشعارات التي نحن نقولها على طول، سواء من جماعات إسلامية ومن غيرها. كذلك النقطة الأخرى، وهي إشكالية كبيرة جدا في فهم التيار الجهادي يا أخوة. يعني التيار الجهادي الآن يمر يعني بانزلاقة خطيرة جدا، وهذه الانزلاقة يعني تتمثل جليا في كلام الشيخ أيمن الظواهري، لما يقول لك يا أخي يعني نحن جزء من الأمة، ونحن لا نريد أن نترأس على الأمة، وأن الأمة لو اختارت يعني جماعة أو شخصا تحكم بالشريعة فنحن معها، ما عندنا لن نفتات على الأمة ولن يعني معلش. ابتداء أنت تخاطب من يعني يا شيخ؟ يعني هذا الكلام لمن؟ هل هذا الكلام للصحابة في المدينة مثلا؟ أم هذا الكلام لمن؟ يعني نريد أن نعرف هذا الكلام، يعني نريد أن نعرف هذا الافتتات وهذا الدخول في مشروع الأمة والأمة اختارت، هذا الكلام لمن؟ يعني للناس في مصر مثلا، في سوريا، في العراق، في تونس، في المغرب، في الجزائر، في وين هم هذه الأمة وينها؟ نريد أن نعرف هذا الكلام، لأن بعض الناس يكرر هذا الكلام مثل الببغاء ولا يعرف معنى هذا الكلام. من هم الأمة أصلا؟ يعني معلش، الأمة إذا أنت مثلت الأمة بالجماعات الجهادية وبالعلماء فنقول لك معلش، هذه الجماعات الجهادية التي أنت تتكلم عليها مثلا في ليبيا مثلا موجودين، ولكن تعال لنرى وين وصل بهم الأمر، برلمانات وعملية سياسية ودخول وانتخابات والتحالف مع الكفار والمرتدين وتسمية عبد الجليل بالرجل الجليل والرجل الفاضل ومدح الكفار والمرتدين والتحالف أصلا مع من يقاتلكم أنتم والطالبان، مثل ما هو الحال في المجلس الانتقالي عندما يعني تتكلم عن هؤلاء هم المجاهدين في ليبيا، تمام؟ هؤلاء اختاروا عبد الجليل وقال لك نحن سنحكم بالإسلام، والإسلام هو المصدر الأساسي في التشريع ويكفينا هذا الكلام، ها؟ ولا كيف الموضوع؟ وإن كنت تقصد في الجزائر، فالجزائر واضح جدا، هناك عشرات الجماعات الإسلامية وكل يعني عشرات التيارات الإسلامية والشخصيات الإسلامية، وكل واحد يريد أن يبني الدولة الإسلامية بمفهوم. وإن كنت تتكلم عن تونس وما أدراك ما تونس، بلد العجائب. فلا ندري من هم الجماعة الإسلامية الذي أنت تؤيدهم ومعهم، ومن هم المسلمين والأمة الذين اختاروا يعني راشد الغنوشي أن يكون هذا الزنديق، أن يكون ممثلا للإسلام عنهم. هذه هي الأمة عندك. أنا في سوريا، نتكلم في سوريا لأن هذا الخطاب أتى أساسا لأهل سوريا، معليش. طيب وين هم هذه الفصائل الذي تتكلم عليهم؟ علوش الكذاب أم الحموي اللي أكذب منه، أم الجولاني النصاب الذي في في في في يوم يقول لك نحن عائلة واحدة وجميل وكل شيء ومنهج طيب وكذا وما في أي مشكلة، واليوم الثاني يقول عليك خوارج؟ وين هم هذه الأمة؟ أم المحيصن الكذاب الذي يعني من أفجر الناس في الخصومة؟ وين هذه الأمة؟ ثم وين هم علماء الشام أصلا؟ هؤلاء العلماء الذين ظلوا سنوات مغطين رأسهم في التراب على هذا النظام الكفري، فلما شافوا الناس اتحركت وقتها صارت عندهم الغيرة وصاروا يتكلمون. أحدهم يعني وضع صورة الشيخ محمود الطحان المحدث، ها، وهو ماسك كلاشينكوف كذا ويمدح علماء الجهاد. حلو جميل العلماء أن يكون موقعهم، ولكن وين هم هؤلاء العلماء؟ وين هم هؤلاء العلماء؟ معليش، الآن لما الجهاد أصبح أمام بابك، إذا فتحت الباب أصبحت مجاهدا؟ ها؟ كيف هذا التخبط في الفهم؟ عبد المجيد الزنداري في اليمن، يعني هؤلاء عندك والأحمر وهؤلاء هم علماء الأمة. لا، عبد المجيد الزنداني قال لك يا أخي يا الله نحن نجاهد الشيوعيين وكل شيء، وأمريكا وهو مطلوب أمريكيا وكل شيء. الآن هذا الذي يوصلك إليه عبد المجيد الزنداني ومعه هذه المجامع الغفيرة، فلماذا القاعدة ما تكون معه؟ هل أنت تعي ما تقول يا شيخ؟ هل تعي ما تقول؟ وهل يعي أنصار القاعدة ما يقوله يعني أميرهم وكبيرهم؟ أم سيخرجون مرة ثانية بسفاهتهم المعتادة؟ أنت تتنقص من الشيخ والشيخ مجاهد والشيخ. حذاء أيمن الظواهري على رأسنا من فوق، على رأسي أنا، ما ليش دخل بأي أحد. طيب، ولكن كيف تريد تقول أن نعمل منه صنم ونسجد له وأنه يكون إلها لا لا لا يخطئ، والذي يقول لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أم تريد أن نتعامل معه كما نتعامل مع أئمة الدين، نأخذ كلامه ونضعه على الكتاب والسنة ونرى صحته من من من من خطئه؟ فأنت على أي أساس ماذا تفعل؟ يعني ما يعني إيش مشكلتك أنت؟ يعني كيف ترضى أن هذه الأمة وأنت تعالي؟ المشكلة أنا عندما تتكلم مع الناس، والله العظيم يا أخوة، يعني هؤلاء يعني بعض الأنصار يعني خلل كبير في فهمهم. يعني لما تتكلم معهم يقول لك يا أخي الأمة مغيبة والأمة كذا والأمة صار لها فترة طويلة لا تفقه. يعني كيف أمة بهذه الصفات أنت تجعلها يعني هي الحاكمة في هذا الموضوع؟ ولا الأمة لو اختارت، الأمة لو اختارت ما؟ بل أنت لماذا تنتقد ما اختارته الأمة في مصر؟ لماذا تنتقد ذلك؟ لماذا تنتقد ما اختارته الأمة في في في في تونس وفي ليبيا بل وفي سوريا؟ الأمة الذي أنت تتمسح بهم، طيب الآن اختاروا الجبهة الإسلامية، تمام؟ قال قل للجولاني خلي ينضم للجبهة الإسلامية، وين مشكلتك؟ لماذا لا تعمل هذا؟ أم أنك لا تثق بالجبهة الإسلامية؟ إذا أنت لا تثق فيها كيف تناديهم بكل هذا التبجيل والاحترام؟ أما إذا ذكرنا في الدول التي أساسا ليس فيها الجهاد، يعني أنت تتكلم في واقع مش موجود أصلا. والله الأمة لو اختارت إمام، أي أمة تختار يا أخو؟ هو الأمة هذه من متى لها إرادة عشان تختار؟ بغض النظر عن شرعية هذا الأمر، من متى هذه الأمة لها إرادة؟ يقول لك لا نريد أن نرجع دولة الحجاج، بالله عليكم هذا الوضع الذي عندنا الآن أحسن ولا هذا الوضع الذي كان في زمان الحجاج؟ كان المسلم عزيز يمشي من الصين إلى الأندلس، تعرفون يا أخوة من الصين إلى الأندلس، تعرفون إيش يعني من الصين إلى الأندلس؟ يعني من الشرق إلى الغرب، مش تقول لي الشرق الأوسط، مش تقول لي العراق والشام، مش تقول لي دولة بيبرس، أقول لك من الصين إلى الأندلس. ما كان يوجد كلب يتعرض للمسلم، هكذا كانت دولة الحجاج إذا ما كانت تعجبك. تعال تعال شوف شوف شوف دولنا، لا نحن نريد خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة، ولكن إذا ما صارت خلافة على منهاجهم فنحن لسنا. عجيب أمركم، عجيب هذا الأمر، عجيب هذا الفهم، عجيب هذه العقلية. يعني كيف خلافة على منهاج النبوة وأنت أساسا ما ارتقيت إلى مستوى الدولة، تكون عندك دولة على منهاج النبوة؟ وين هي دولتك التي أنت بايعتها أساسا وهي على منهاج النبوة؟ دولة الطالبان على منهاج النبوة، الكل يعرف، الكل، الأنصار، الطالبان، عفوا القاعدة، كل من يناصر المجاهدين يعرف أن الطالبان عندها من المشاكل العقدية ومن المصائب ما يعني الله المستعان. ها؟ ثم بعد ذلك تأتي وتقول والله أن الدولة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج أي منهاج نبوة. ولما صارت لكم فرصة حقيقية ومدحتموها قبل السنوات، مشروع حقيقي على خلافة على منهاج النبوة، أصبحتم بعد ذلك تطعنون فيها. والله لماذا لا ندري، أهو الربيع العربي الذي أصابكم بهذه الإنفلونزا، أم هو التعب من من من حمل هذا الإرث، إرث الطائفة المنصورة، والتي ممكن أن تبقى لوحدك يعني لعشرات السنين ولا أحد يعبرك ولا أحد يعني يهتم بك؟ كيف يكون هذا الأمر يا أخوة؟ كيف يا أخوة؟ يعني الأخوة يعني أتمنى من الأخوة أن يقرأوا التاريخ، أخي شوف هذا الكلام منطقيته، يعني أنا أستغرب كيف هذا الأمر، لا يعني العلماء فاتهم هذا الكلام، نريد دولة على منهاج النبوة. طيب وما قالوا ما قاله الشيخ أيمن الظواهري منذ 1400 سنة إلى الآن؟ بل أن بعض الناس لما استنكروا على يزيد بايعه، يا أخي بايعه الناس، بايعه الصحابة، قالوا أنتم تستنكرون ماذا؟ فأنت يعني سبحان الله، شوفي يا أخوة، يعني هناك نقطة لابد أن نفهمها بطريقة سليمة. تعرفون يا أخوة ما الذي حصل في الدولة الإسلامية؟ مات أبو بكر وعمر وعثمان وحصلت الفتنة وأتى علي. تعرفون يا أخوة زمن علي يعني زمن إيش؟ يعني تنظر إلى الوراء سنوات معدودة وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم. لما عثمان قتل لم يمض على موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 24 سنة، طيب هكذا يعني 24 سنة تقريبا. عفوا نعم 24 سنة هكذا يعني 24 سنة 25 أقل هكذا 24 سنة. تعرفون يعني إيش 24 سنة؟ يعني أن الناس لسه يعني ما شبعت من البكاء على محمد صلى الله عليه وسلم. 24 سنة يا أخوة، ترى أحدنا لو ينظر إلى أنا ما أدري، الشباب كلهم ربما صغار، يعني أحدنا ينظر إلى وراه يتذكر قبل 24 سنة إيش كان يأكل وإيش كان يشرب وإيش كان يعمل، يتذكر كل هذه التفاصيل. لذلك نتكلم مع الشباب كذا، نقول ما في الثمانينات حصل كذا، وفي 83، في 84، في 85، في 86، عادي جدا. هكذا في زمن بسيط جدا، بل يعني 24 سنة يعني في سنة 90 يا أخوة. ما منكم لا يتذكر غزو الكويت والأمريكا في هذه الظروف الحساسة؟ لم يستطع علي أن يقنع الناس كله بمبايعته في هذا الوضع الحساس، طيب، الذي يعني قريب جدا من عهد النبوة، والناس ما يفهمون أحكام كانت في غاية الوضوح عندهم، ونفس أحكام. تعرفون أن الزبير بن العوام لما قاتل عليا، لماذا؟ هل تعرفون لماذا خرج من المعركة؟ نكمل هذه النقطة وبعد ذلك يقرر الأخوة إذا نستمر أو نأخذ استراحة أو نخليها للأسبوع الجاي، الأمر لكم، لأن هذا يعني لحد الآن نحن في نص المحاضرة صراحة. تعرفون كما يعني أن الزبير لما خرج من المعركة، من جمل، من وقعة جمل، تعرفون إيش يعني كان بسبب ماذا؟ قال له علي، يعني أتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني تقاتلني وأنت لي ظالم؟ فتذكر فخرج من المعركة. 20 سنة يا شباب، 24 سنة، تصور الناس تنسب هذا يعني. والزبير يعني لا أحد يقول لي الزبير، يا أخي الزبير تعرفين إيش من هو الزبير؟ الزبير طبعا عنده هكذا نسب رهيب جدا. الزبير هو ابن خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب. والزبير هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين يعني كان لهم الأمر والخلافة. يعني الزبير يعني ممكن أن يعني يعني يعني يعني يعني كان له حق الخلافة مثله مثل الآخرين، يعني الزبير أهل الخلافة، ومع هذا ينسى الزبير هذا الأمر. تفهمون الموضوع هذا كيف؟ ويخرج ويقتل، القصة تعرفونها. ومعاوية وعمار معاه، ويعني عليا يخرج ويقتل، طيب، ويقاتل أهل الشام ويقتل عمار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية. هل في هذا الكلام شيء من الصعوبة؟ تفهمون هذا الكلام بالعربي أم فيه صعوبة؟ لا، الرسول وضح أكثر من هذا، وضح أكثر من هذا يا شيخ. قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يدعونه، يعني أنت ممكن تقول نعم قتله الذي أتى به وكذا، ولكن دعوة عمار يا شوى، دعوة عمار يا أخوة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا في يعني في الصحيح هذا الكلام يا أخوة، هذا الكلام في الصحيح، هذا الكلام يا أخوة. عمار تقتله في الباغية، هذا في الصحيح، يعني واحد يقول هذا الكلام يا أخوة واضح بين جلي كذا. هذا الكلام ما أحد استطاع أن يحظمه في هذه الفتن وفي هذه المعمعة وفي هذا الموضوع وفي هذا، واجتهدوا على ذلك وخرجوا وصار هناك خليفة في الشام في الحجاز وفي العراق، ها، وبعد ذلك يعني رأيتم ما حصل. ومع هذا كله، طيب، يأتي إليك الشيخ أيمن ويقول لك لا، يعني الأمة أمة من تختار يا أخي، أمة من تختار؟ من هي هذه الأمة التي تختار؟ الأمة في زمن الصحابة لما كانت هناك فتن، الصحابة هم رؤوس الناس، ما استطاعوا أن يختاروا. الآن تقول الأمة تختار على أي أساس؟ كيف هذا العقل؟ كيف هذا الفهم؟ كيف هذا الكلام يصدر من رجل يعتبر أعلى رأس الآن في تيار القاعدة، في جماعة القاعدة يا أخوة؟ كيف يفهم هذا الكلام؟ وين عقل الناس؟ لا أحد يأتي ويقول يا أخي يعني ربما بعض أنا لا أقول للرجل ما يعرف شيء هكذا جالس في بيته جالس دخل وراه شاف إصدار جهادي وكذا وقام وقام ما شاء الله جهاد مجاهدين والشيخ أيمن وقتل زوجته وابن وابنه وما شاء الله عليه لا أقول عن هذا هذا ما يفهم شيء هذا جالس في بيته ما يعرف أي حاجة يعني يناصر المجاهدين ربنا يعني يسهل أمره ويرزقه يعني التوحيد ويرزقه الجهاد في سبيل الله ولكن أنا أتكلم عن مشايخ وعلماء وكبار وقيادات قرأوا التاريخ قرأوا الجهاد قرأوا الإمارة قرأوا الأحكام قرأوا الخلافة قرأوا الصحابة المفروض أنهم سلفيين المفروض أنهم يعرفون حياة السلف تمام كيف تفوت مثل هذه الأمور على أي أساس لذلك يا أخي عندما أنت تجعل الأمة هي المحك هي المقياس هي هي العداد الذي يؤشر إليك بزيادة السرعة وإيش هذا الكلام من متى الأمة هذه تستطيع أن تختار من متى والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعمري إن ما كان هذا الزمن لا أعرف ما متى هو هذا الزمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق وينطق الرويبضة قالوا من الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة بالله عليكم يا أخوة إذا ما كان هذا هو الزمن السنوات الخداعات قولوا لي بربكم متى هذا الزمن وإذا كان هذا هو الزمن والزمن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا ابن قلة نحن يومئذ يا رسول قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل هذا الوصف هذا الحال ينطبق تمام طب إذا هذا هو واقعنا هذه الأمة غثاء كغثاء السيل الرويبض الذي يتكلم في أمر العامة الصادق يخون الصادق يكذب والكاذب يصدق والخائن يؤتمن والأمين يخون كيف أنت الآن تجعل هذه الناس هؤلاء الناس وفيهم كل هؤلاء كل هذه المصائب تجعلهم هم الذين تريد أن تكون معهم إذا اختاروا إماما يحكم بالشريعة ومتى سيحكم هذا هؤلاء الناس صراحة يعني نحن في في في ورطة كبيرة مع تيار القاعدة ومع التيار الجهادي اليوم في هذا الزمان بسبب أنهم لا يكتفون ببعض التجهيزات بل يزرعون هذه التخبطات في عقول الناس وطبعا أنا أعرف أن عندهم بعض الشبه وكلام عمر بن الخطاب وأن لا أحد يبايع وهذا الكلام له رده وله مكانه ويعني سن من يعني سيأخذ نصيبا من وقتنا في الرد على هذه التهم وعلى هذه التخبطات وعلى هذه المصائب والشبهات التي يعني يترددها الأنصار بشكل كبير جدا فلذلك يعني الله المستعان مع الأسف الشديد أنا عندي الوقت جاوز الساعة ولعل الأخوة تعبوا فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله فإن أراد الأخوة أن نكمل النقاط فيما بعد فذلك إن شاء الله وإن أرادوا أن نكتفي بهذا القدر ونكمل في الأسبوع القادم كان ذلك أيضا يعني ليست هناك مشكلة ونأخذ استراحة بسيطة ونرجع إليكم إن شاء الله ونرى ماذا قررتم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.